من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى سؤال حول ملامسة جسم الحمار عزكم الله، هل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟ من المستمع باء حاء باء. كذلك من المستمع ميم سين ميم من المجمع يسأل عن زوجة الجد، هل هو محرم لها؟ ويسأل عن قضية رضاعة. الأخت نور الجنوبي تسأل عن الأضحية وعن ترديد الأذان إذا سمع من المذياع، وعن إضافة كلمة ولك الشكر بعد قول ربنا ولك الحمد، وتسأل عن 4 ركعات قبل الظهر هل هن بتسليمة واحدة. مقيمة في المملكة حاء ألف تسأل عن ترك العمرة بسبب الزحام الشديد. كذلك من السائل هاء عين من الرياض يسأل عن الإحرام يوم التروية من أين يكون، وسؤال حول العزاء، وسؤال حول من لم يستطع البقاء في عرفة إلى الغروب بسبب عمله، وعن صوم يوم السبت مفردا، وعن تكرار السلام عند الدخول. كذلك المستمع فاء ألف راء من الرياض يسأل عن المسح على الجوارب الشفافة، وعما بين ذقن المرأة وبداية الرقبة هل يعتبر عورة، وعن حكم القصة الجانبية لشعر المرأة، وهل تصلي المرأة أو المرأة التي تصلي وتترك الصلاة أحيانا ما الحكم. من المستمع محمد صلاح مصري مقيم بالمملكة يقول لبى بالحج مفردا ثم حول حجه متمتعا، وعن الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، وعن حكم تخفيف الشعر للرجل وهل هو من القزع. المستمع المنتصر أحمد من دمياط يسأل عن التوكيل في الرمي عن زوجته ووالديه، وعن ترتيب الرمي، وعن أنه بدأ الطواف من أول حجر إسماعيل فماذا يعمل. وآخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع السيد سليم المصري مقيم بجدة يسأل ويقول كيف يحرر المسلم نفسه من أغلال المعصية. هذه رسالة من المستمع باء حاء باء سوداني مقيم بالمملكة. عرضنا لأخينا جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه أنا في مجال عملي راعي أركب أجلكم الله على حمار، وأحيانا أكون متوضأ، فهل ملامستي له ينجس ملابسي أو يقطع علي الوضوء جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن ركوب الحمار والعرق عليه من راكبه لا ينجس الثياب، وكذلك مسه يد المرء وهي رطبة لا تنجس اليد، وقد كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح، وهو أول حديث في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إن النبي قال له وهو رديف له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. كررها عليه فقال له صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق لله على عباده، ومن عبده ولم يشرك به شيئا أدخله الجنة. فالعرق ورطوبة الحمار لا تنجس راكبه ولا لامسه والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل ميم سين ميم من المجمعة يسأل ويقول جدي له زوجتان إحداهما أم والدتي التي هي جدتي، لكن هل يجوز لي السلام على زوجته الأخرى أم أن حكمها حكم المرأة الأجنبية؟ زوجة الجد كزوجة الأب، فأولاد بنت الرجل وأولاد ابنه زوجته يقابلونها وهم محارمها، ومن حيث المحرمية كأمهم لا شيء في ذلك. نعم. من أسئلته كذلك يقول عندما ولدت كنت أول مولود لأمي، وكانت جدتي أم والدتي لها ابنة عمرها 2 سنة إلا شهر، وقامت جدتي برضاعتي إلى جانب والدتي في الليل فقط لمدة 25 يوما، وتوفيت ابنتها بعد بلوغها 4 من عمرها، ولجدتي ابنة أي خالتي أكبر بنات جدتي، هذه الخالة لها ابنة في سن الزواج، هل يحل لي الزواج من هذه الابنة علما بأن أبي لم يعرف أنها أرضعتني وهو غير راضي برضاعتها لي؟ أنت خال بهذه البنت من الرضاع فهي لا تحل لك، وبنات أخوالك أنت عم لهن من الرضاع، لا يحل لك شيء أحد من بنات أخوالك ولا بنات خالاتك، فإن الإنسان إذا رضع وهو في سن الحولين 5 مرات أو أكثر فوصل إلى جوفه ما ارتضعه من ثدي المرأة صار ابنا لها من الرضاع، ابنا لزوجها، أخا لأولادها من بنين وبنات، أخا لأولاد زوجها من غيرها، وأخا لأولادها من غير زوجها لو كان لها أولاد آخرون، فأنت محرم لهذه البنت، خالها لا تحل لك. أحسن الله إليكم. المرسلة نور الجنوبي تسأل وتقول: أدى كل من والدي ووالدتي قبل 17 عاما فريضة الحج ولم يقوم بذبح الأضحية لا في الحج ولا بعده ولا قبله، والوالد الآن توفاه الله، والوالدة تسأل عن حكم ذلك، ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟ الأضحية ليست واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم. فإن كان سؤالك عن الأضحية فلا شيء عليه، وإن كان سؤالك أنهما كانا متمتعين ولم يذبحا الهدي وكان عدم ذبحهما الهدي متيقنا فالقضاء، كنتم قادرين تقضون وتذبحون هديا في مكة عن كل واحد وإن شاء الله تبرأ الذمة بذلك، لكن ظني أنه لا شيء عليها ولا على زوجها، لأن الغالب من أمثال أهل السائلة عائلة الجنوب ومن معهم ومن على شاكلتهم لا يخفى عليهم أن المتمتع عليه هدي وأن القارن عليه هدي، وإذا كان الأمر كذلك فلا يتركون ذلك. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: هل يجوز الترديد وراء الأذان إذا سمع من المذياع أو التلفاز؟ لا شك أن ترديد الذكري خير وأجر وفضل عظيم، لكن الثواب المرتب لقائل هذه الكلمات إنما ورد في من جاوب المؤذن حال أذانه، إذا انتهى المؤذن من أذانه وإذا بالمجاوب قد قال كما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الدعوات يقولها من جاوب المؤذن عندما يسمع المؤذن يؤذن لا تسجيلا في المذياع، ويكون له إن شاء الله ما وعد به النبي، فإنه عليه الصلاة والسلام يخبر أن من قال ذلك حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمعت مؤذن من مذياع أو تلفاز وجاوبته فكلمات ذكر نفعها عظيم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: عند الرفع من الركوع يقال الدعاء سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل يجوز إضافة كلمة ولك الشكر في الدعاء السابق؟ الصلاة بأذكارها توقيفية، فطالب الفضل يتقيد لما جاء من الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أما أن يقول والشكر فهذا لم يرد، وإذا كان لم يرد ينبغي للإنسان أن يكف عنه. وإذا قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فهو وارد، فالتقيد بما ورد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أو سمعه فأقره خير من سواه. أحسن الله إليكم. تقول: قرأت عن فضل الحفاظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، وأن جزاء ذلك أن الله عز وجل يبني للمحافظ عليها بيت في الجنة، وأنا محافظة عليها ولله الحمد، والسؤالي هو: هل 4 ركعات قبل الظهر بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ الأفضل أن تكون بتسليمتين، فإن الأفضل في النوافل أن تكون ركعتين ركعتين، ويجوز أن يصلي الإنسان أكثر من ذلك بتسليمة واحدة، أن يسلم أربعا قبل الظهر بتسليمة واحدة، أو يسلم ثمان ركعات في الضحى بتسليمة واحدة، أو يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة مثلا في التهجد بتسليمة واحدة، والأفضل مثنى مثنى. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة حاء ألف مقيمة في المملكة، تقول: ذهبت مع أهلي إلى مكة لأداء العمرة، وذلك منذ 4 سنوات، ولكن الزحام كان شديدا، وكان معنا أخي الصغير الذي كان عمره سنة تقريبا، فلم نستطع أنا وأمي وأختي من أداء العمرة، فجلسنا في الحرم، واعتمر والدي وإخواني، ثم رجعنا دون أن نعتمر، وكنا نجهل تماما أنه لا يحل لنا أن نرجع دون أن نعتمر، والآن تزوجت أختي وسافرت إلى بلادنا، فهل علينا شيء؟ وإن كان علينا فدية، فهل على كل واحدة منا فدية؟ وهل يلزم والدي بها حيث أننا لا نملك مالا؟ أرشدونا إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. أمر مهم، المحرم بالعمرة لا بد له من إتمامها، لا يملك إلغاءها ولا يملك نية رفضها حتى يؤديها. ويبدو لي أن السبب في ذلك أداء العمرة في أيام الزحام إذا كان في رمضان، وما يحصل من مشقة. لكن ما دام الأمر صار هكذا، فإن قدرت الغائبة أن تأتي وتؤدي عمرة محرمة، وإلا فيكون حكم الجميع حكم من أحصر عن أداء العمرة. وإذا احتطم وذبح كل واحد ذبيحة أو ذبح عنه فهو أولى إن شاء الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة هاء عين من الرياض، تسأل وتقول: قدمنا للحج واستقرينا في منى، هل يجب علينا إذا جاء يوم الثامن أي يوم التروية أن نذهب للإحرام من مكة، أم يكفي أن نحرم من مكاننا؟ أفتونا مأجورين. بل الإحرام للحج للمتمتع أو المقيم في مكة أن يحرم المحل الذي هو مستقر فيه في اليوم الثامن. فمن كان من سكان مكة وأحيائها داخل الحرم أو خارجه يحرم من منزله، ولا يشرع الذهاب إلى الكعبة ليحرم المرء منها للحج، يحرم مكانه ويؤدي. والأفضل للحاج أن يحرم في اليوم الثامن إذا كان مقيما في مكة وافدا متمتعا أو من سكانها، وأن يكون إحرامه قبل صلاة الظهر، يصلي الظهر في اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء وهو محرم، هذا هو الأفضل. ولو تأخر عن ذلك لا إثم عليه، لكن يفوته من الأجر بقدر ما فات من وقت الإحرام، والله. أحسن الله إليكم. تقول أيضا المستمعة هاء عين من الرياض: اعتاد الناس في وقتنا الحالي عندما يموت لديهم أحد أن يجعلوا أيام 3 للعزاء وتقبل المعزين في منزل كبيرهم، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما الصحيح في كيفية العزاء؟ وهل هناك دعاء مشروع يقال في ذلك المقام؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع وقتا للتعزية، ولم يجلس أياما لتلقي المعزين، لكن لا أعلم نهيا عن ذلك. وكره السلف من العلماء أن يجتمع الناس بانتظار المعزين، بل يدعى الميت بالمغفرة والرحمة ولأهله وذويه بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، ليفوزوا بما وعد الله جل وعلا به المصابين الذين يقولون إذا أصيبوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ف فقد قال الله عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وما يفعله الناس من الاستعداد للتعزية والجلوس إذا لم يصحبه سرف ولا مكبرات صوت ولا إعلان قراءة ونصب سرادقات ومكبرات، إذا لم يصحب شيء من ذلك فلا يقال فيه بكراهة ولا تحريم، وتركه أو لا. أما إذا أقيمت السرادقات ونصبت علقت المكبرات واستحضر المقرئون وهيئت الأطعمة في بيت المتوفى فهذا خلاف السنة. الإنسان بخير ما تمسك بسنة، بخير ما حرص على ألا يأتوا بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: شخص لم يستطع المكث في عرفة حتى الغروب بسبب عمل كلف به، ماذا عليه؟ إن انصرف قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة بعد الغروب وجبت عليه الفدية. لو وقف في وقت الوقوف في عرفة ولكن انصرف قبل الغروب لانشغاله بعمله ولم يرجع بعد المغرب فعليه الفدية ذبيحة لفقراء مكة. فإن رجع بعد المغرب إلى عرفات ولو دقائق قبل طلوع الفجر لم يجب عليه شيء. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: شاع بين الناس كراهية صوم يوم السبت مفردا، فما الحكم في ذلك؟ وهل ورد حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا، وهذا في الصحيح. ورد في السبت على ما فيه من ضعف، الصحيح جواز صوم يوم السبت. ولو تورع الإنسان عن صومه لكان أولى. أحسن الله إليكم. تقول: نجتمع مع بعضنا في مكان أو منزل، في مكان أو منزل إحدانا، وتقوم الواحدة بالدخول والخروج على أخواتها، فهل نسلم في كل مرة ندخل على بعضنا أم يكفي السلام في المرة الأولى؟ الأفضل كلما دخل الداخل قال السلام عليكم، وإذا قام من المجلس أن يقول السلام عليكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أولى بأولى من الثانية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة فاء ألف راء من الرياض، تقول: هل يجوز المسح على الجوارب النايلون السوداء الغير شفافة؟ وإذا كان في هذه الجوارب خرق بسيط هل يكون المسح جائزا؟ لا حرج، يجوز المسح على الجوارب ولو كان فيها بعض الخروق. وقد كان أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم يمسحون عليها، ومن المعلوم أن حالهم من حيث المال المادة الدنيوية كانت حالا ضعيفة، ومع ذلك ما كان النبي ينهى عن مسح إذا وجد في هذه الجوارب خروق، فإن شاء الله الأمر واسع. تقول: ما بين نهاية ذقن المرأة وبداية الرقبة هل يعتبر عورة يجب سترها في الصلاة؟ ينبغي أن يكون الخمار الساتر لاصقا بوجه المرأة، فإذا أدارت خمارها تحت حنكها وغطى ما تحت اللحيين فهو أولى وأبرأ للذمة، هذا في الصلاة. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم قص الجهة الجانبية مع العلم أني لا أقصد التشبه بالكافرات ولكن بغرض تكثيف الشعر من الأمام؟ لا أدري ما الغرض من تكثيفه من الأمام. السنة في تسريح الشعر فرقه مع وسط الجبين كما فعل ذلك نبي الله. كان عادة العرب في الجاهلية أنهم يفرقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويفرق كما يفرقون. ولما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يسدلون شعورهم ولا يعملون عمل الفرقة من أصل الجبين، وهم أهل كتاب، وكانت مهاجرا من أهل الشرك، أحب أن يشابه أهل الكتاب تألفا لهم، ثم بعد ذلك ترك ما هم عليه وعاد إلى ما كانت عليه العرب من فرقة مع وسط الجبين، ففرق صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل والأولى بالنساء وبمن يربي شعره من الرجال. وقص الجوانب أقل أحواله أن يكون ملحقا بالقزع، ما دام المقصود أن يتكاثف الذي على الأمام. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة فاء ألف واو تقول: فتاة تصلي دون أن تنتظم، فتصلي حينا ثم تقطع الصلاة حينا آخر، قد تصل فترة عدم صلاتها شهر أو شهرين وأحيانا أكثر، ونحن ننصحها دائما ونذكرها بأهمية الصلاة وأنها عمود الإسلام، ولكنها لا تستجيب لنا، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل نصلها أم نقاطعها ولا نتحدث معها مع العلم أنها تجاوزت 20 عاما؟ بل يجب أن تهجر ما دامت تترك الصلاة متعمدة، لو ماتت في فترة الترك ماتت على غير الإسلام فلا يصلى عليها. أمر الصلاة أمر عظيم، فهي الركن الأعظم بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفع معها مع تركها عمل. ومن لم ينفع به الكلام ولم يستطع أن يعامل بغير الكلام فلا أقل من أن يهجر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد صلاح مصري مقيم بالسعودية يقول: نويت الحج في العام الماضي مفردا ثم لبيت بالحج، ولكن دخلت مكة مع بعض أقاربي يوم 5 من ذي الحجة، فطفت وسعيت وقصرت وحللت إحرامي نظرا لطول المدة، ونويتها عمرة فقط ثم أكملت حجي وذبحت الهدي، فهل حجي صحيح؟ بل حسن ما فعلته، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر أصحابه الذين قدموا معه في حجة الوداع لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة ويتحللوا، وهذا هو الأفضل على الصحيح من كلام أهل العلم. يقول: ما هي الأماكن التي يشرع للمسلم أن يزورها في المدينة المنورة غير القبر الشريف؟ من جاء إلى المدينة فأفضل بقاعها صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويزور مقابر المدينة، مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء. وأما الأماكن التي تقصد للعمل الصالح فمسجد قباء، لا مكان في المدينة يقصد لأداء عبادة فيه بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى مسجد قباء. وكان النبي يذهب إليه في كل يوم سبت، وكان يخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة فيه تعدل عمره. أحسن الله إليكم. يقول: هل تخفيف الشعر يعتبر من القزع المحرم نظرا لأن شعري يطول بسرعة ولا أحلقه وإنما أخففه باستمرار، فهل هذا حرام؟ إذا كنت إنما تخفف رأسك شعرك بالقص لا تدعه يمتد يقول فلا شيء في ذلك، بل كره بعض أهل العلم حلق الرأس في غير عمرة أو حج. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال: سيماهم، أي علامتهم التحليق، أنهم يحلقون، يعني يحلقون في غير وقته. ولما سئل أحمد الإمام أحمد عن الحلق في غير حج أو عمرة قال: مثله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع المنتصر أحمد من دمياط يسأل ويقول: حججت قبل أعوام وتوكلت في الرمي عن أبي وأمي وزوجتي، فأبي وأمي كبار في السن وزوجتي ضعيفة وبها مرض الربو ومعها طفلة صغيرة، فرميت عنهم جميعا الجمار في الأيام 3، 11، 12، و13، ولكن كل يوم رميت بترتيب مختلف، فاليوم الأول رميت لوالدتي ثم والدي ثم رميت لنفسي وزوجتي، واليوم 12 بدأت بنفسي، واليوم 13 بدأت بزوجتي، فقال لي بعضهم إن عملك لا يجوز، يجب عليك أن تبدأ بنفسك أولا، ثم والدتك، ثم والدك، ثم زوجتك، وخصوصا أن حجتي هذه هي الفريضة أنا وزوجتي، أما والدي ووالدتي فليست الفريضة، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ إن شاء الله عملك صحيح ولا حرج عليك، إلا أن الأفضل في حقك أن تبدأ بنفسك في رمي الجمار، ثم تثني لأمك فأبيك فزوجتك، لكن لما فعلت ما فعلت ومضى ما مضى فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: عند قدومي إلى مكة لطواف القدوم ابتدأت الطواف من أول الحجر، حجر إسماعيل، جهلا مني، وأكملت الأشواط، ثم أكملت الحج، ورميت العقبة، ونحرت، وتحللت من الإحرام، ثم لبست الملابس، وتطيبت وغير ذلك. وفي اليوم الأخير ذهبنا لطواف الإفاضة مع الوداع، فقال لي صاحبي: لا بد أن تبدأ من هذا الخط الموازي للحجر الأسود. فأخبرته ما جرى لي، فقال: عليك دم توزعه على الفقراء. فقمت بتوزيع الدم، ولما عدت إلى بلدي أخبرت بعض الإخوة فنصحوني بمراسلة البرنامج. أرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الذي علي، خصوصا أنه مضى أكثر من سنتين على هذا الحج وأنا الآن في بلدي ولا أستطيع العودة إلى مكة، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليك إن شاء الله. فإذا كان ذلك الطواف الذي طفته طواف عمره وأنك متمتع وقصرت بشوط، فإن شاء الله هذه الذبيحة تجبر ما حصل لك من نقص إن شاء الله. وإن كان ذلك الطواف طواف قدوم وكنت قارنا فلا شيء عليك، لأن طواف الركن في هذه العبادة إنما هو الذي بعد الحج. وعلى كلا الحالين لا شيء عليك فيما فعلت إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع السيد سليم مصري مقيم بجدة، يقول: كيف يحرر المسلم نفسه من أغلال المعصية، وما هي الطرق التي يسلكها لينجو بنفسه من العذاب المقيم، جعلنا الله وإياكم والمسلمين من أهل الجنة؟ تحرير المرء نفسه من المعاصي أن يتوب إلى الله جل وعلا صادقا، فما كان من معصية بين العبد وبين ربه فتركها، والعزيمة على أن لا يعود إليها، والندم كلما تذكرها فيجدد التوبة، وما كان فيما بينه وبين العباد فيرد الحقوق لهم إن كانت مالا أو انتهاك عرض يستحلهم، وإن خشي شرا باستحلالهم دعا لهم، وإن كان اغتابهم عند أناس أخبرهم بأنه لم يكن مصيبا فيما قال، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وشكر لكم.